قلب حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تشد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زرت المسجد وصليت في ركعتين فإنك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه. نعم. ومن البدع إعظام الموت وتخريق الثياب عند نزوله وتسويد الأبواب وجز النواصي والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم ومبيت الناس عندهم. نعم، هذا من البدع، من البدع إعظام الموت، يعني حتى يكون فاعله يعظم، حتى يكون فاعله معترض على قدر الله، ساخط على قضائه. والواجب على المسلم إذا نزل المصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واكفني خيرا منها. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما كونه يعظم الموت أن يخرق الثياب عند نزوله هذا من النياحة، يسود الأبواب، يسود الباب، هذا من النياحة. جز النواصي، كل شعر وجز ناصية تسخطا على قضاء الله وقدره، والجلوس على باب الميت بعد الدفن، واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم يصنعون طعام لمن يأتيهم، هذا من النياحة. ومبيت الناس عندهم كما قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة. نعم. ومن البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء. ومن البدع تحلية المصاحف وزخرفة المساجد وتطويل المنابر. نعم، من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان. وجاء في حديث أنه من أسرار الساعة أن يتخذ القرآن مزامير. قراءة القرآن والأذان بالألحان يلحن تلحين يشبه الطرب، هذا منهي عنه، لكن تحسين الصوت هذا مطلوب، يحسن صوته بالقراءة من دون تلحين، يحسن الأذان من دون تلحين ويحسن الصوت. وثبت في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء والتين والزيتون، قال فما سمعت صوتا أحسن من عليه الصلاة والسلام، وقال حسنوا أصواتكم بالقرآن أو حسنوا القرآن بأصواتكم، هذا مطلوب تحسين الصوت لكن من دون تلحين. وكذلك الأذان، إذا كان الأذان حسن من دون تلحين لا بأس، أما التلحين الذي يشبه الغنى فهذا مكروه. ولهذا قال ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لمؤذن له: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. أذن أذانا سمح ما في تعصب. بعض المؤذنين تجده إذا أذن يقول الله كل ما جاء صوت يأتي صوت حي على الصلاة حي على الصلاة كل ما جاء صوت، هذا تلحين شوية تلحين، هذا مكروه. وبعض الناس يقلد المؤذنين يظن أن هذا حسن يقلدها، لا، قال عندنا أذان سمح الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله بالصوت أشهد أن محمد رسول الله أما كن، كل ما جاء الصوت تأتي الصوت تأتي الصوت، هذا التلحين. وكذلك أيضا قراءة القرآن مثل بعض المقرئين لي مدات طويلة وسكنات طويلة تطويل تلحين، لكن تحسين الصوت لا بأس، مثل ما أئمة الحرم وما أشبههم هذا حسن الصوت. أما مثل بعض المقرئين لي طول سكنات طويلة يمكن السكتة تكون دقيقتين أو ثلاث، والآية يمدها يجلس صوت ثلاث دقائق وهو يمد صوته، هذا التلحين، هذا من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان، لكن مطلوب تحسين الصوت. ولهذا قال المؤلف: من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء. ومن البدع تحلية المصاحف، يعني يحلي المصاحف يحليها بالذهب، هذا من البدع ومن أيضا الإسراف، ما داعي، لا داعي إلى تحلية المصاحف تحليها بالذهب وحليها بالفضة، كل هذا لا أصل له. نعم. وزخرفة المساجد وتطويل المنابر. نعم، كذلك زخرفة المساجد منهي، وهذا من أشراط الساعة، تقوم الساعة حتى يتبهى الناس في المساجد. وجاء في بعضهم قال ما معناه، قال بعضه في بناء المسجد قال يعني ابن المسجد يعني بناء قوية ولا تحمر ولا تصفر، يعني اترك الزخرفة الزائدة، لا ينبغي زخرف المساجد وتطويل المنابر إطالة فاحشة، وإنما يكون بقدر الحاجة. نعم. ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغسيل الموتى. نعم،

ويقول هو مؤمن كامل الإيمان إذا عرف ربه. والحرورية هم الخوارج، سموا حرورية نسبة إلى بلدة تسمى حرورة في العراق تجمعوا بها. والخوارج عقيدتهم يكفرون المسلمين بالمعاصي، قد يفعل الإنسان الكبيرة والذنب كفر وارتد والعياذ بالله. والصحابة عملهم معاملة المبتدعة، هم من العلماء من كفرهم، وفيهم نصوص في الصحيحين ما يقرب من 10 أحاديث، والنبي قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية. وهم أهل عبادة وشجاعة في النهار، فهم في الليل عباد يتعبدون، وفي النهار أسود شجعان، ولكن عندهم هذه العقيدة الخبيثة. والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد الذين أثبتوا الأسماء لله وأنكروا الصفات، ويقول أن العبد يخلق فعل نفسه، والعباد خالقون لأفعالهم طاعات ومعاصي من دون الله، وهم مبتدعة. والزيدية طائفة من الشيعة، وهم مبتدعة وهم أخف طوائف الشيعة. هنا لهم فرق، 6 فرق من الزيدية مبتدعة يفضلون علي على عثمان، لكنهم لا يعتقدون ما يعتقدون الرافضة. والإمامية هم الرافضة، يسمون إمامية لأنهم يقومون بإمامة 12 إماما كما سبق أن ذكرناه، نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمون الاثني عشرية، ويسمون الرافضة، ويسمون الجعفرية، كل هذه أسماء إمامية، العشرية، الرافضة، والمغيرية، هذه أيضا طائفة منهم، يقال لهم أصحاب المغيرة بسعيد العجلي، وطائفة من الشيعة، وادعى الإمامة، يسموا الإمامية المغيرية نسبة إلى المغيرة بن سعيد العجلي. والإباضية طائفة من الخوارج المنتسبون إلى عبد الله بن أباض. والكيسانية كذلك طائفة منهم أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، طائفة من الشيعة يقال لهم كيسانية نسبة إلى كيسان مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهم يقولون بالتناسخ الأرواح وبالحلول والرجعة والعياذ بالله. هم طائفة من الغلاة يقول إن علي يرجع، ويقول بالحلول إن الله حل في علي وبالتناسخ، فلهم أعمال كفرية. والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية والإباضية والكيسانية والصفرية. والصفرية كذلك طائفة من الخوارج نسبة إلى زياد بن الأصفر، طائفة من الخوارج. هناك الأزارقة منهم، نعم، كل هؤلاء يجب على المسلم يتبرع منهم، نعم. والشراة والقدرية، نعم. والمنانية والأزارقة والحلولية والمنصورية والواقفة ومن دفع الصفات والرؤية. نعم، الشراة يقول المحسن لم يجدها، والشراة لعلها طائفة من الخوارج يسمون الشراة لأنهم يزعمون أنهم شروا أنفسهم وباعوها لله، ويقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. والقدرية كذلك الذين هم المعتزلة، المعتزلة في الصفات قدرية، يقولون العباد خالقون لأفعالهم، والمؤمن وإذا فعل المعصية خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. والمنانية كذلك طائفة من المعتزلة. والأزارقة طائفة من الخوارج أصحاب نافع بن الأزرق. والحلولية أيضا هؤلاء كفار، يقولون الذين يقولون إن الله حل في إن الله حل في علي أو في غيره. الحلولية الذين يقولون إن الله حل في بعض مخلوقاته، هؤلاء كفر، نسأل الله السلامة والعافية. والمنصورية أصحاب أبي منصور العجري يقول إن الرسل لا تنقطع أبدا، والجنة رجل، الجنة رجل والنار رجل، يقول الجنة رجل أمنا بموالاته والنار رجل أمنا ببغضه. والواقفة هم الذين توقفوا فقالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، ولا كفرهم بعض العلماء. ومن دفع الصفات والرؤية يعني من رد الصفات والرؤية، وهذا يشمل الخوارج يشمل المعتزلة والجهمية، كلهم دفعوا الصفات يعني أنكروا الصفات وأنكروا الرؤية رؤية الله في الآخرة. كل هؤلاء يجب على المسلم أن يتبرأ منهم، نعم. ولها كمل. ومن كل قول مبتدع ورأي مخترع وهوى متبع، فهذه كلها وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين ومن اعتقدها عن جملة المسلمين. يعني يقول يجب عليك أن تتبرأ من هؤلاء المبتدع، وتبرأ من كل قول مبتدع، كل قول ليس له أصل في الشرع تبرأ منه، وكل رأي مخترع ليس له أصل في الشرع

نعم. ذكرت طرفا منهم ليتجنب الحدث ومن لا علم له ذكرهم ومجالسة من يستشهد بأقوالهم ويناظر بكتبهم ومن خبائثهم ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها وقوله أحوث القول ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم وابن علية أعاذنا الله وإياك من مقالتهم وعافانا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله أيضا أن ذكرت لك طرفا من أئمتهم ليجتنب الحدث ومن لا علم له ذكرهم. الحدث عن الناشئ الشاب الناشئ يجتنب الشاب الناشئ يجتنب بدعهم وضلالاتهم وليحذر مجالسة من يستشهد بقولهم. اللي يستشهد بقول البدع على الناشئ أنه يحذر ولا يجالسه. فإذا رأى من يستشهد بأقوال أهل البدع أو يناظر بكتبهم فإن عليه أن يجتنبه. عليه أن يجتنبه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا تجالس صاحب كلام وإن ذب عن السنة فإنه لا يؤول إلى خير. فعلى الحدث والناشئ والشاب يبتعد عن أهل البدع، وإذا رأى من يستشهد بكلامهم أو يناظر بكتبهم فالحذر. يقول المؤلف ومن خبثائهم، هذا بدأ كلام دي، ومن خبثاء أهل البدع ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها وقوله أخبث القول ابن كلاب وحسين النجار. يقول من الخبثاء الذين يظهرون في كلامه الذب عن السنة والنصرة للسنة وقولهم من أخبث القول ابن كلاب. هذا ابن كلاب يقال عبد الله بن سعيد بن كلاب، مو كلاب، بعضهم يقرأ كلاب، كلاب يسمى كلاب لقوة حجته وعارضته. وقال عبد الله بن كعب القطان أثبت الصفات الذاتية وأنكر الصفات الفعلية. ثم جاء أبو الحسن العشري وأخذ عنه. وحسين النجار أيضا من الجبرية، وأبو بكر الأصم من المعتزلة أيضا، وابن علية لعل الأول إبراهيم الذي مر الأول إبراهيم بن إسماعيل بن علية. ثم يقول مالك رحمه الله أعاذنا الله وإياك من مقالتهم، هذا من نصحه، سأل الله لنفسه ولك أيها القارئ والمستمع، يقول أعاذنا الله وإياك من مقالتهم وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم. نعم. أعاذنا الله وإياك من مقالتهم. آمين. وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم. آمين. وأحيانا على الإسلام والسنة. آمين. وأماتنا على ذلك وحشرنا. آمين. عليه. آمين. ولا بدل ما بنا وبك من نعمه وفواضل مننه ولا أخلانا. آمين. من حسن عوائده وجميل فوائده. آمين. وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده القائمين لحقوقه. ونفعنا وإياك بما علمنا واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا. وحشرنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه، إنه المؤمل فيما يرجى والصاحب في الشدة والرخاء. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبيه باطنا وظاهرا. تم كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله. وهذا دعاء في آخر هذا من نصح المؤلف رحمه الله، دعا الله وسأله واستعاذ بالله من الشرور والفتن والبدع. قال أعاذنا الله وإياك من مقالتهم، من مقالة هؤلاء المبتدعة، وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم. نسأل الله أن يقبل ذلك، وأحيانا على الإسلام والسنة، نسأل الله أن يتقبل ذلك، ونحيانا على الإسلام والسنة، ونعيذنا من مقالة أهل البدع، ونعافينا من شرورهم، وأماتنا على ذلك، يعني على الإسلام والسنة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، وحشرنا عليه، ولا بدل ما بنا وبك من نعمه وفواضل مننه. نسأل الله ألا يبدل ما بنا من النعم، ولا أخلانا من حسن عوائده، كرمه سبحانه وتعالى وجميل فوائده، وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده. حفظ الحدود هم الذين يؤدون فرائض الله وينتهون عن معاصي الله، القائمين لحقوقه يؤدون حقوق الله. ونفعنا وإياك بما علمنا وبما علمنا، واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا، اللهم آمين. وحشرنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه، إنه المؤمن فيما يرجى سبحانه وتعالى، والصاحب في الشدة والرخاء. ثم قال والحمد لله أولا وآخرا، افتتح رسالته بالحمد وختم بالحمد، وصلى الله على نبيه باطنا وظاهرا. ثم كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله. لو قال وأصحابه وسلم كان أحسن، لو خاتم قال وصلى الله